وحكي عن ابن عباس وابي هريرة وعطاء ابن ابي رباح والله اعلم. وحمل الشافعي الآية الكريمة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق على ما ذبح لغير الله، كقوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. وقال ابن جريج عن عطاء: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي رحمه الله قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله: وإنه لفسق حالية، أي لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله. ثم ادعى أن هذا متعين، وأن هذا متعين أو متعين متعين الله عليك. يعني ثم واجب ادعى، يعني نعم، ثم ادعى لا ان يكون هذا، واجب. نعم احسن الله عليك، يعني ثم ادعى ان هذا متعين ولا يجوز ان تكون الواو عاطفة، لانه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية، وهذا ينتقد عليه بقوله: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم، فانها عاطفه لا محاله. فان كانت الواو التي ادعى انها حاليه صحيحه على ما قال فان كانت الواو التي ادعى انها حاليه صحيحه خبر كان، نعم احسن الله اليكم، فان كانت الواو التي ادعى انها حاليه صحيحه على ما قال امتنع عطف هذه عليها، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما ورد عليه ما أورد على غيره. نعم. وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصله والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أنبأنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: هي الميتة. ثم رواه عن أبي زرعة عن يحيى بن أبي كثير عن ابن لهيعة عن عطاء وهو ابن السائب به. وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون، عن الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم عندنا الله. تصحيح يعني على سويد بن ميمون، هذه عندي إيه شفنا؟ تصحيح يعني هي عندي في نسختي سويد ابن منجوف. منجوف؟ لا ليس عندي. نعم، حضرتك يا طيب هي شيخنا كذلك عندي يعني برضه، وصحيحة. وعندي برضه يا شيخنا زي عند حضرتك كده منجوف. نعم، يأتي معنا إن شاء الله كلام عليه في وعلى ولده في التمهيد لابن عبد البر. إن شاء الله. يبقى نعم هو منجوف يا شيخنا، عشان انا بحثت ما لقيت منجوف لكن ما لقيتش سويد بن ميمون. نعم انا استلت بمولى سويد بن منجوف. وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس انه قال: اذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل، فان المسلم فيه اسم من اسماء الله. واحتج البيهقي ايضا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أن ناسا قالوا: يا رسول الله، المتقدم. صلى الله أو عليه، المقدم. ما ينفعش المتقدم؟ لا. نعم. واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديثي عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. قال: فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها والله أعلم. المذهب الثالث في المسألة: إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه، وهو محكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا. فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جدا، وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي، والله أعلم. لا، لو حكم حاكم بجواز بيع، يعني بجواز بيع من ذبح وهو يترك التسمية عمدا. بجواز بيع ما ذبح، ما نعم، هو ذبح مما لم يسمى عليه عمدا. نعم، أحسن الله عليكم. وقال اتفضل. الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي. قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. أبو عبد الله الحافظ هو الإمام الحاكم، دايما البيهقي يعني يكثر من الدخول من طريقه. وشيخ نعم، أحسن الله عليكم. وعمدته. نعم. نعم، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكل. المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكل. وهذا الحديث رفعه خطأ، أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيري، فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي رواياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس من قوله، فزاد في إسناده أبا الشعثاء ووقفاه، وهذا أصح. نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ. ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسيانا، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا، والله أعلم. إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور، فيعده إجماعا، فليعلم هذا، والله الموفق. هذا الموضوع مهم جدا، وهذا يعني شأن المتوسطين من الأئمة في حكاية الإجماع، فإنهم ثلاثة، يعني منهم متشدد، ومنهم المتوسط، ومنهم المفرط الذي ربما يعد قول الجمهور إجماعا. طب المفرد دوت اللي يعد قول الجمهور اجماع. فكده مفرط، هذا طب اختلاف وليس إجماع، ليس طب إجماعا يعني. طب المتشدد والمتوسط يقول لا يوجد مخالف على الإطلاق، تمام. يشترط ألا يخالف أحد أبدا، نعم، وهذا لا شك إن هو تشدد. لماذا تشدد؟ لأن طب والشاذ، نعم، يعني لو خالف واحد، طب هو شاذ عن الإجماع، فهل يهدم نعم، الإجماع؟ عنده يهدم الإجماع. وابن المنذر مثله مثل ابن جرير في هذا، متوسط. يعني المتوسط يا شيخنا لا يعتد بقول الواحد فقط، الواحد والاثنين بيعدوا شاذ. الواحد والاثنين. الواحد والاثنين لا يعدوا شيئا في مقابل الكل. نعم، طب وأحق هذه المذاهب يعني الراجح المتوسط، متوسط. إذ ولذلك الإمام العلماء كلهم اعتبروا إجماعات ابن المنذر إلا فيما نعم ندر يعني. نعم أحسن الله عليكم. من ولي. وكده الإمام ابن عبد البر يدخل في المفرط. نعم، ناقشوا إجماعات ابن عبد البر كثيرا كثيرا.

فبرضه محتاج النظر برضه. يعني لو كان هنا مثلا قال: ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وبعدين يقول إيه: وقرئ ضيق، نعم كان بان شيء. صحيح صحيح. نعم نعم تمام شيخ، أحسن الله عليكم. وقرأ بعضهم حرج بفتح الحاء وكسر الراء، وقيل بمعنى آثم أثم أثم أثم، وقيل بمعنى قيل أثم بمعنى أثم، قيل بمعنى أثم. يقرأ شعبة والمدنيين، أثما ها؟ يقرأ شعبة حرجا. والمدنيين. نعم. عندك ألف بعد أثما هكذا يعني؟ لا عندي آثم أثم حرجا. أنا عندي آثم، يبقى بمعنى آثم بقى. نعم في شعبة أيوة. والمدنيين آثم أي نعم. وقرأ بعضهم حرج بفتح الحاء وكسر الراء بمعنى آثم. وقال السدي: وقيل بمعنى القراءة الأخرى حرج بفتح الحاء. قاله السدي. نعم قاله السدي، لأن السدي مش هيقول وقيل بمعنى. نعم بمعنى آثم، وقاله السدي، صح كده يا شيخنا؟ نعم إن شاء الله. طيب عشان عندي مش مكتوبه كده. وقيل بمعنى القراءة الأخرى حرج بفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى، ولا يخلص إليه شيء مما ينفعه من الإيمان، ولا ينفذ فيه. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج، ما الحرجة؟ قال: هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. وقال العوفي عن ابن عباس: يجعل هي مدلج، لأجل ذلك المدلجي بكسر اللام يعني. مدلج. نعم نعم. وقال العوفي عن ابن عباس: يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع، وذلك حين يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. وقال مجاهد والسدي: ضيقا حرجا شاكا. وقال عطاء الخرساني: ضيقا حرجا ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك عن ابن جرير: ضيقا حرجا بلا عن ابن جريج. وقال ابن المبارك عن ابن جريج: ضيقا حرجا بلا إله إلا الله، حتى لا تستطيع أن تدخله، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره ضيقا حرجا. قال حتى لا تستطيع أن تدخل قلبه. نعم يعني لا إله إلا الله يعني. نعم حتى لا تستطيع أن تدخله، اللي هي قلبه يعني. تمام شيخ، ماشي ماشي. وقال سعيد بن جبير: لا تستطيع يعني لا إله إلا الله أن تدخل قلبه. صحيح صحيح يا شيخ. نعم إن شاء الله. أحسن الله. هنا مش هتنسى تستطيع يا شيخنا، ها؟ حتى لا تستطيع ولا إيه؟ إن شاء الله. نعم أحسن الله. نعم. وقال ابن المبارك يعني ابن جريج: ضيقا حرجا بلا إله إلا الله، حتى لا تستطيع أن تدخله، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره ضيقا حرجا. يجعل صدره ضيقا حرجا. قال زي الآية يعني. يجعل صدره ضيقا حرجا. ضيقا حرجا. يجعل صدره ضيقا حرجا. قال: لا يجد فيه مسلكا إلا صعد. إلا صعد. صعد. إلا صعد. وقال السدي: كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره. وقال عطاء الخرساني: كأنما يصعد في السماء، يقول: مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. وقال الحكم